Che? نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثانية من محاضرات تفسير سورة إبراهيم، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. يخبرنا الله جل جلاله في هذه الآيات الكريمات عما توعدت به الأمم الكافرة أنبياءها ورسلها من الإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم، كما قال قوم شعيب له ولمن آمن معه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. وكما قال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وكما قال تعالى إخبارا عن مشركي قريش: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. أو قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وفي حادثة بدء الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما فجأه الملك في غار حراء، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، فانطلقت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية، فقال ورقة: ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال له: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، أي أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم كان من صنع الله تعالى لنبيه أنه أظهره، أنه نصره، وأنه جعل له بسبب خروجه من مكة أنصارا وأعوانا وجندا يقاتلون في سبيل الله تعالى. ثم لم يزل يرقيه من حال إلى حال حتى فتح له مكة التي أخرجت ومكن له فيها وأرغم أنوف أعدائه منهم ومن سائر أهل الأرض، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وأظهر الله دينه على الدين كله، ووطئ للحق مهاد في مشارق الأرض ومغاربها، وفتح المسلمون نصف الأرض في نصف قرن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولهذا قال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، كما قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، أو كما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، أو كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، آية أخرى: وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أو كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. طيب، لو قال قائل: الأنبياء لم يكونوا في ملة قومهم، لم يعبدوا الأصنام قد طيلة حياتهم، فما وجه قولهم لتعودن في ملتنا؟ لأنهم لما نشأوا بين أظهر قومهم وكانوا من أهل تلك البلاد، ظن القوم أنهم كانوا على دينهم. في هذه الآية وعيد وتهديد للمشركين من قريش على كفرهم وعلى جرأتهم على نبيهم، وأن الله جل وعلا سنته الماضية أن يهلك الظالمين وأن يمكن للصالحين، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، ذلك لمن خاف مقامي، هكذا أفعل بمن خاف مقامه بين يدي يوم القيامة وخاف وعيدي، فاتقاني بطاعتي وتجنب سخطي، أنصره على من أراد به سوءا أو بغى به مكروها وأورثه أرضه ودياره. ثم قال تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. استفتحت الرسل على أممها، استنصرت ربها على قومهم المحاربين لهم، واستفتحت الأمم أيضا على أنفسها، كما قال تعالى قاصا قولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ابن عباس يقول: واستفتحوا، أي استنصرت الرسل ربها على قومها. عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم يقول: استفتحت الأمم على أنفسها، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وكما استفتحوا على أنفسهم يوم بدر، استفتح النبي صلى الله عليه وسلم واستنصر، فقال تعالى للمشركين: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم. وخاب كل جبار عنيد، متجبر في نفسه معاند للحق كقول الله جل جلاله: ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وفي الحديث: يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي الخلائق فتقول: إني وكلت بكل جبار عنيد. وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم، من وراء الجبار العنيد جهنم له بالمرصاد تنتظره ليسكنها خالدا مخلدا فيها أبدا، وتعرض عليه النار في الدنيا غدوا وعشيا في البرزخ، كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله تعالى من ورائه جهنم، نعم ورد أن وراء هنا بمعنى أمام، أي أن جهنم أمامه، كما قال تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وكان ابن عباس يقرأها: وكان أمامهم ملك. نعم، أي من وراء الجبار العنيد جهنم هي له بالمرصاد يسكنها مخلدا يوم القيامة ويسقى من ماء صديد. إن هذا في النار ليس له شراب إلا من حميم وغساق، هذا حار في غاية الحرارة، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وهذا بارد في غاية البرد والنتن، هذا فليذوقوه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج، غساق أكره ما يكون من الشراب من قيح وصديد مر المذاق وكريه الرائحة. وكان مجاهد وعكرمة نعم يقول: الصديد من القيح والدم ما يسيل من لحمه وجلده، وفي رواية عن قتادة: الصديد ما يخرج من جوف الكافر قد خالط القيح والدم، وهو عصارة أهل النار، ليس له في النار شراب إلا ما يخرج من جوفه وقد خالطه القيح والدم. وخص بالذكر لأنه آلم أنواع العذاب. ثم ذكر ألمه من ذلك الشراب فقال: يتجرعه ولا يكاد يسيغه، أي يتحساه جرعة بعد جرعة لا يكاد يزدرده من شدة كراهيته له ومن رداءة طعمه ولونه وريحه وشدة حرارته. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. ثم ذكر ما يحيط به من الأهوال فقال: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. تأتيه أسبابه، تحيط به أسبابه من الشدائد وأنواع العذاب والكربات من كل جهة من الجهات، من الأمام، من الخلف، من فوقه، من تحته، عن يمينه، عن شماله، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، فمن كل جهة من الجهات تأتيه أسباب الموت لكنه لا يموت. عندما يصبح الموت أمنية كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. ومن ورائه عذاب غليظ، له من بعد هذا عذاب غليظ مؤلم أغلظ من الذي قبله، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، أو كما قال الله، أو كما قال جل من قائل: وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ما مثل أعمال الكفار؟ والمقصود هنا الأعمال الصالحة، الصدقات أو أعمال البر أو صلة رحم أو الكرم والسخاء، ما مثل أعمال الكفار التي كانوا يعملونها في الدنيا ويتوهمون أنها تنفعهم يوم القيامة؟ إلا كمثل رماد حملته الريح وأسرعت الذهاب به في يوم عاصف، فنسفته ولم تبق له أثرا. الشاعر كان يقول وهو يندب سوء حظه: إن حظي كدقيق فوق شوك بعثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح جمعوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. المراد من تلك الأعمال أعمال البر، الصدقة، صلة الرحم، إطعام الجائع، إغاثة الملهوف، لكنها خزلتهم أحوج ما يكونون إليها، لأن أعمال بلا إيمان حابطة مردودة، كصلاة بغير وضوء بغير طهور. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يرون لها أثرا، لا ثواب ولا تخفف عذاب، كما لا تنتفع بالرماد إذا أرسلت عليه الريح في يوم عاصف. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. في الصحيح عن أم عائشة أنها قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، هل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أعمال الكفار تخزرهم أحوج ما يكونون إليها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلبا، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، والله لا يهدي القوم الكافرين. ذلك هو الضلال البعيد، السعي على غير أساس، العمل على غير استقامة، ففقدوا ثوابهم. ثم ساق الله جل جلاله دليل وحدانيته: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ألم تعلم أيها الرسول أن الله أنشأ السماوات والأرض بالحكمة وعلى الوجه الصحيح الذي يحق أن يخلق عليه، ومن قدر على الخلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس قادر على أن يفني هؤلاء وأن يأتي بخلق جديد سواهم، فذلك ليس بممتنع ولا بمتعذر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصفوة القول أنهم بعدوا في الضلال وأمعنوا في الكفر مع وضوح الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل الباهرة وحكمته البالغة، وأنه الحقيق أن يرجى ثوابه وأن يخشى عقابه. وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. معنى برزوا يعني صاروا في البراز، الأرض المتسعة التي لا تستر أحدا من الناس، والمقصود مجتمع الناس في ذلك اليوم، برزت الخلائق كلها البر والفاجر لله الواحد القهار. اجتمعوا في براز من الأرض، المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، الأتباع يخاطبون القادة، إنا كنا تابعين لكم، تأمروننا نأتمر، تنهوننا ننتهي، هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ كما كنتم تعدوننا وتمنوننا في الدنيا، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. نعم، قالوا لو هدانا الله لهديناكم، لو أن الله وفقنا للحق في الدنيا، لو أنه أضاء أنوار بصائرنا، أفاض علينا من توفيقه ومعونته لأرشدناكم، لكننا خذلنا وضللنا فأضللناكم كما ضللنا. ثم قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. سيان الجزع والصبر لا نجاة لنا من عذاب الله، هذا كما جاء في سورة غافر، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذه مناظرة بين الضعفاء والقادة الذين استكبروا، لكن في مناظرة تانية يوم القيامة بين الشيطان وأتباعه، منبر يخطب، وقال الشيطان لما قضي الأمر، يخاطب أتباعه من الإنس بعد أن حكم الله بين العباد فأدخل المؤمنين فراديس الجنات وأستر الكافرين سحيق الدركات، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق على ألسنة رسله بالبعث والجزاء ووعده حق وصدق، ووعدتكم فأخلفتكم، وعدتكم أنه لا جنة ولا نار ولا حشر ولا حساب، أرحام تدفع وقبور تبلع. كان بعض الملاحدة في زمن الجاهلية منكر البعث، كانوا يقولون حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري، حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري. وعدتك أنه لا جنة ولا نار. أو المخذولين المعاصين الذين يقولون جنة والنار دي حاجات رمزية ليس لها حقيقة، ليس لها ظل ولا وجود، وهم الآن عند الله جل جلاله يعلمون. أفسعر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. لقد وعدتكم أنه لا جنة ولا نار، ولئن كان فنعم الشفيع لكم الأصنام والأوثان، فأخلفتكم موعدي. أنا ما كان عندي سلطان، أنا فقط بأزين بأوسوس، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتني، لا لود دراعك ولا أرغمتك إرغام، وما كانش عندي إلا الوسوسة والتزيين. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ما كان لي لا قوة ولا تسلط تجعلني ألجئكم إلى متابعتي على الكفر والمعاصي إلا أن دعوتكم فاستجبتني، دعوتكم إلى الضلال بوسوستي وتزييني فأسرعتم إلى إجابتي. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لأن ما كان مني إلا الوسوسة والتزيين فقط، وأنتم استجبتم لي باختياركم الذي نشأ عن سوء استعدادكم بلا حجة مني ولا برهان، بل بتزييني وتسويلي، ولم تستجيبوا لربكم الذي دعاكم دعوة الحق مقرونة بالبينات والحجج. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمنقذكم ولا بمغيثكم مما أنتم فيه من العذاب فأزيل صراخكم، وما أنتم بمغيثي مما أنا فيه من العذاب والنكال. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني جحدت اليوم أن أكون شريكا لله فيما أشركتموني فيه من قبل اليوم، من قبل هذا اليوم، كما قال تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومعنى كفره بإشراكهم أنه يتبرأ منهم ويستنكر هذا الشرك، كقوله تعالى: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا يعني لكي ينقطع الأمل في النجاة ومن الإغاثة ومن النجاة من العذاب بعد أن قضي الأمر وجيء بالموت على هيئة كبش فذبح بين الجنة والنار، ونادى مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. لا إله إلا الله. ثم قال تعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هؤلاء الذين أقروا لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وعملوا بطاعته فانتهوا إلى أمره ونهيه، ادخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها أبدا بإذن ربهم بتوفيقه تعالى عندما وجههم في الدنيا لفعل الخيرات وترك المنكرات والعمل بمحبه وتجنب مساقطه، وأنار بصائرهم للاعتقاد بيوم الجزاء. تحيتهم فيها سلام، تحييهم الملائكة بالسلام بإذن ربهم تعظيما لشأنهم، عناية لأمرهم، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ويلقون فيها تحية وسلاما، بل يحييهم ربهم: سلام قولا من رب الرحيم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. يدخلون عليهم منها هنا ومنها هنا للتهنئة بدخول الجنة وما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين والنبيين والرسل الكرام. نعم، في الحديث: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة: ربنا، نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ فيقول: إنهم كانوا عبادا يعبدوني ولا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر اليوم في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة الغد، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.